والله على كل شيء قدير. ما فأولئك هم المفلحون. والذين جاء

حكيم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.